يقول السائل: هل بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطاع الوحي هل يكون استراق من السمع من الجن؟ هذا قال بعض أهل العلم، قال أن الاستراق يكون قبل البعثة، وقيل أنه خف أنه شدد بعد ذلك، ولكنهم قد يأخذون شيئا. وعلى كل حال، فسواء ثبت هذا أو لم يثبت، فإنه مما يقطع به أن هؤلاء لا اطلاع لهم على علم الغيب. نعم. قل السائل عبر الشبكة: إذا وصلنا لمدينتنا نكون متعبين، فهل لنا الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء؟ لا، إذا وصلتم إلى البلد الذي أنتم مقيمون فيه فلا تجمعون، إنما يباح الجمع، وموجب القصر هو السفر، وموجب القصر مع الجمع هو الطريق، السفر مع الطريق. فإذا وصلتم إلى البلد فلا تجمعون إلا إذا فاتت صلاة، فأنتم تقضون ما فاتكم. وأما الجمع عندما تصلون إلى بلدكم فلا تجمع الصلاة، وإنما تؤدى كل صلاة في وقتها. قل السائل: جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، أي لا يستنكف، فهل هذا صحيح؟ الاستحياء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأخبر أنه لا يستحي أن يضرب هذا المثل، وأن هذا من الحق الذي لا يستحي منه. والاستحياء معروف في كلام العرب، فإذا فسر بما يدل على معناه لا بأس بذلك إن لم يصحب هذا تأويل. وابن كثير من الأئمة الذين عرفوا بسلامة الاعتقاد وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى. قل السائل: نرجو منكم نصيحة لمن يتهم الناس في أعراضهم ويقذف الأخوات بأقبح الألفاظ عبر الغرف الصوتية في الأنترنت. هذا من عدم التوفيق ومن الخذلان، أن يكون الإنسان سليطا على أعراض المسلمين والمسلمات، وأن يستخدم هذه الوسائل في أذية المسلمين، فهذا يجني على نفسه، ومن علامات الخذلان والعياذ بالله. هذه الوسائل من الناس من يستفيد منها في الخير في الدعوة، ومن الناس من سخرها للشر والبلاء. فعلى هذا أن يراقب الله، وأن يعلم أن الله مطلع عليه، وأن الله قادر أن يفضحه في بيته، وأن يهتك ستره. فعلى المسلم أن يراقب الله، وأن يشغل هذه الأوقات بما فيه الخير والنفع، فإن أبى فليكفي المسلمين شره، إن لم يعمل بالخير فليكفي المسلمين شره، ولا يكون سببا للبلاء والفتنة ولأذية المسلمين. قل السائل: هل يجوز أن يرقي المسلم الكافر وبالعكس؟ سبق ذكر الكلام في هذه المسألة، وأنه جائز، وأن من أهل العلم من احتج بحديث الصحابة الذين رقوا سيد القوم، وقيل إن هذا السيد كان كافرا. يقول: هل ماء زمزم من مياه الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لما شرب له، وأنه طعام طعم وشفاء سقم، وأنا ما أعلم شيئا. إذا كان هناك نص يدل على هذا فيجب اعتقاد ما دل عليه الحديث، وإذا لم يحصل شيء فلا يجوز الإنسان أن يثبت شيئا إلا بدليل. يقول: وما حكم طلب البركة من غير الله تعالى؟ البركة إذا كان دل الدليل على جواز التبرك بالشيء فهذا جائز، مثل التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. وأما غيره من الصالحين فلا يتبرك بذواتهم، وإنما تكون البركة في العلم، أن يتلقى العلم الذي هو بركة، وأن ينتفع بسمت الصالحين وبمجالسهم التي فيها نفع للناس، لا بالتبرك بذواتهم أو بلباسهم أو بشرابهم. نعم. يقول: وهل هناك صلاة تسمى صلاة التفويض؟ أنا لا أعرف صلاة تسمى بهذا الاسم، وينبغي للمسلم أن يتجنب البدع، حتى ولو كانت هذه العبادة مشروعة لا ينبغي أن نسميها باسم لم يدل عليه الدليل. يقول: هل لي العنق في الصلاة ساهيا يبطل الصلاة؟ ما المقصود بلي العنق؟ إذا كان المقصود بالالتفات فهذا فيه تفصيل ذكره العلماء أن الالتفات اليسير الذي لا ينصرف به البدن عن القبلة هذا مكروه لا تبطل به الصلاة. وأما إذا انصرف ببدنه وبصدره تجاه يعني غير القبلة فإن هذا تبطل به الصلاة. نعم. يقول: وما حكم السبحة؟ السبحة فيها خلاف بين أهل العلم، والذين أجازوها قالوا بشرط أن يعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، وأن هذه السبحة دون الفضيلة. ومنهم من منع منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، ولنا فيه أسوة حسنة، إن أراد الفضل والأجر عند الله تبارك وتعالى فليتأسى بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول: وما حكم لبس القلنسوة؟ هل هي سنة أم لا؟ ما المقصود بالقلنسوة؟ إذا كان المقصود التي تكون في الحرب هذه معروفة، وأما ما يطلق الآن على ما يسمى بالقبعة